له سؤال ثان أيضا يقول فيه: كانت لي أخت قد ماتت من 25 سنة وكانت مريضة ومرضها شديد، ولا يوجد عندنا أطباء ولا يوجد ما يفيدها إلا أن الناس وصفوا لي بأن أعطيها شربة لتخفيف الألم الذي في بطنها، ثم أعطيتها الشربة وبعد أيام توفيت من نفس المرض، وبعد سنين طائلة أخذت أوسوس ألا تكون هذه الشربة قد أثرت عليها وماتت بسببها، فهل علي ذنب وهل علي كفارة؟ دعنك هذه الوساوس، هذه من الشيطان، ما لو استرضى مصلحتها وقد كتبت لك وصفها من له خبرة بهذه المسائل، هذه شربة أنت فيها محسن ولا شيء عليك ولا حرج عليك وأنت مأجور، دعنك وساوس الشيطان التي يأتي بها إلى الناس، فلا حرج عليك ولا إذن عليك وأنت محسن ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.